فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل فيهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. توسط شو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وجرب الجهاز شوية على الصوت. الله جل وعلا يذكر منة عظيمة على نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أرسله إلى الناس كافة، وأرسله إلى الثقلين، وجعله خاتما للرسل. وإلا فإن الله تعالى قادر على أن يبعث عددا كبيرا من الرسل في كل قرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله تبارك وتعالى يمتن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعموم رسالته وشمول دعوته وكمال شريعته، حيث أنه بعثه لكل من بعده ممن يعبد من الإنس والجن. وإلا فإن الله تعالى قادر على أن يرسل إلى كل قرية أو مدينة أو جماعة من الناس رسولا، وقد فعل هذا في من قبله، فكان يجتمع أحيانا في الزمن الواحد عدد من الأنبياء والرسل. هذا بعث لهؤلاء وذاك بعث لهؤلاء، كما أرسل إبراهيم عليه السلام للكنعانيين، وأرسل لوطا لقرية سدوم وما حولها، وغير ذلك كثير، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالله تعالى يقول ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ولكن الله تعالى شرف محمدا صلى الله عليه وسلم وكرمه بأن جعله رسولا للعالمين، رحمة بهم، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من العنة والمشقة ما يجده من قومه الذين صاروا يراودونه بالترغيب احيانا وبالترهيب احيانا اخرى ليترك هذا الامر. ويعرضون عليه العروض المالية ومنصب الجاه وما يحتاجه من شهوات، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يرفض ذلك. يقول جل وعلا: فلا تطع الكافرين، لا تطعهم في مراوغاتهم وعروضهم ومغرياتهم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. به الضمير يرجع الى معنى في الذهن وهو القرآن الذي شرف الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالإنزال عليه هذا الكتاب. وجاهدهم اي بين لهم قدر استطاعتك وجهدك وما تستطيعه من محاولات في اقناعهم وايضاح الحق لهم. ناقشكم وبين لهم ووضح لهم ودلل على ما تقول بهذا القرآن، ولا يكن نقاشك يسيرا او سهلا او قليلا، وانما يكون كبير. وعبر بالكبير بدلا من الكثير، لان الكبير ابلغ، فالكثير قد يكون ضعيفا وهو كثير، ولكن الكبير شأنه عظيم. وإقناع السامع به سيكون واضحا، فلا يغالط إلا من لا يريد الحق والحق أبلغ. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تطع الكافرين في كل ما يعترضون به من أمور أو مغريات، وأنت على الحق والحق معك ومعك الحجج والبينات الظاهرات، فقم ببيانها وإيضاحها ومناقشة هؤلاء بها. وهذا إعلاء لشأن القرآن وبيان لما يشتمل عليه من الأدلة الواضحة والحجج القاطعة التي لا يرفضها من كان يحكم عقله، وإنما من كان يحتكم إلى الهوى ولا يريد الهداية واتباع الحق. ثم بعد هذا يذكر الله جل وعلا بعض الأدلة الدالة على قدرته، كما مر بنا في آيات سابقات تدل على وحدانية الله وكمال قدرته وقوته، كما جاء في قوله تعالى: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وقوله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وقوله جل وعلا: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، إلى آخر الآيات. وهنا يذكر جل وعلا دليلا على قدرته المتضمنة لأن يتخذ هو الإله، فيقول تبارك وتعالى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أي أن الله تعالى خلق نوعين من الماء، هذا عذب فرات حلو شديد الحلاوة ما يخرج منه، ما تجري به الأنهار وما يخرج من العيون. وهذا ملح أجاج وهو ماء البحر، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا وحجرا محجورا فلا يغلب أحدهما الآخر. فالحلو في مكانه والملح في مكانه، وقد يحفر الإنسان بئرا بجوار البحر أو في البحر ويستخرج منه ماء حلوى، وهذا موجود وكثير في المناطق الساحلية التي هي بجوار البحار. يحفر الناس آبارا يشربون منها، هذه الحواجز التي منعت هذا الماء الملح من أن يبقى على الحلو إنما هو فعل الله، وهذا دليل على قدرة الله. وإذا كان الله جل وعلا هو القادر على هذا دون غيره فهو الذي يصلح أن يعبد، وغيره لا يصلح لأنه لا يقدر على مثل هذا. فالإله القوي القادر الذي خلق هذه الأشياء ثم منع اختلاط بعضها ببعض لمصلحة شأنك أيها الإنسان لتستفيد من هذا في طعامك وشرابك وماشيتك ونباتك، وتستفيد من الملح بما فيه من كنوز وخيرات، ولركوبه والتنقل عليه من بلد إلى بلد. ثم يقول المولى جل وعلا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هذا دليل آخر على وحدانية الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق من الماء بشرا وهو أنتم. خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، خلق من الماء بشر وهم ذرية آدم، وأما آدم فخلق من طين لازب من صلصال كالفخار، وأولاده خلقوا من الماء وتناسلوا من هذا الماء فجعله نسبا وصهرا. جعله نسب في مسألة توالد الإنسان، بحيث أن الإنسان يعرف أمه وأباه وأجداده وأجدادهم وإخوانه وأعمامه وأخواله، وجعله صهرا بحيث أن هذا الإنسان يتزوج من امرأة بعيدة عنه ليست من محارمه، فأقاربها له أصحاب، وأمها وأبوها وأقاربها أصهار لهذا الرجل، فنشأت هذه العلائق سواء كانت علائق سلسلة عمود النسب أو سلسلة المطاهرة منشأها كله من هذا الماء، فجعل هذا الماء نسب، وهم الأقارب من جهة التوالد، وجعله صهر وهم الأقارب من جهة المصاهرة بسبب عقد النكاح. هذا دليل على عظمة الله تعالى الذي جعل من هذا الماء، من هذا الحيوان المهين، من ماء مهين، هذه النطفة التي تحولت إلى ذلك الإنسان في أحسن تقويم. هو أجمل وأكمل المخلوقات، رأسه في أعلى، لا يمشي كالبهائم على أربع، ولا يكون رأسه مطأطأ يصطدم بالغبار والحجارة والأشجار، وإنما هو أعلى ما في جسمه، مرتفع به حواسه العظيمة من السمع والبصر والشم والذوق والكلام، وفي أعلى رأسه الناصية جهاز التحكم، هذا الخلق العجيب هو ذاك الحيوان المهين، فالذي جعله بهذه الصورة بهذه الكيفية وجعل منه نسب وصهر هو الله. إذن الذي عمل هذا العمل هو الذي يصلح أن يعبد. وأما اللات والعزة ومنات وإساف ونائلة وأصحاب الأضرحة والقبور الذين يدعون في كل عصر ومصر في هذا الزمن لا يصلحون أن يكونوا عاليا، لأنهم لم يعملوا هذه الأعمال. فلماذا يترك الناس الإله القادر على أن يجعل من الماء ذاك الإنسان الوسيم الجسيم الجميل الذي يعقل ويدبر أموره وأمور غيره ويصرف هذه الأشياء لمصلحته، الذي عامل هذا هو الله، وأما المعبودات الأخرى فلم تعمل شيئا، إذن لا تصلح أن تكون إله، فعبادتها باطلة، والتعلق بها يدل على الغباء، ويدل على أن الإنسان لم يستعمل عقله ولم يفكر في أصله ووجوده. والذي يتخذ إله هو ذا الشأن العظيم، ولا أعظم من الله، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وأنه لا إله معه ولا رب سواه، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. إذن سبحان الله عما يشركون، لماذا يشركون معه غيره؟ تنزه الله وتعالى عن أن يكون له شريك، وهو ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى يسوق لنا هذه الأفعال التي تدل على التوحيد وتدل على أن غير الله لا يصلح أن يكون إله، فلا إله إلا الله. ولو شئنا لجعلنا في كل قرية نذيرا ينذر قومهم ويعلمهم ويكتفي بمجموعته، أهل مكة يأتيهم نذير وأهل الطائف لهم نذير وأهل كذا لهم نذير وفي كل قرية، ولكن الله تعالى امتن على هذا النبي الأمي الذي بعثه الله جل وعلا على حين غفلة ليكون للعالمين نذيرا وليس لأهل مكة فقط أو لأهل الطائف، وإنما يكون للعالمين. وقد كان ولما أن قومه اعترضوا عليه، أقاربه وقبيلته وجماعته اعترضوا عليه، وأقربهم عمه أبو لهب اعترضوا عليه في هذا، واجتمعوا وتناقشوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لا يكون يتيما مثل محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، إنما نريد أن يكون من أصحاب المكانات العالية مثل أبو جهل أو مثل فلان أو مثل فلان من زعماء الطائف أو من زعماء مكة، أما محمد ونقول صلى الله عليه وسلم فهو رجل يتيم. مع أنهم قبل أن يدعوهم إلى التوحيد كان مشهورا عندهم بالصدق والأمانة، ولما اختصموا في وضع الحجر الأسود رضوا بأن يكون هو الذي يضعه، لكن لما أنه جاء المنصب ورأوا أنه سيزول عنهم سيادتهم ومكانتهم ادعوا بالعصبية والنعرة القبلية، فغاضهم أن يسلبوها وصاروا يبحثون عن العيوب ولم يجدوا شيئا، فوصفوا نبينا صلى الله عليه وسلم أول الأمر بأنه شاعر، ولما عرضوه على الشعر لم يجدوا الكلام الذي جاء به يتناسب مع الشعر وأنه أعلى منه. لما أن أحدهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوضه بأن يترك تسكيها آلهتهم وسب معبوداتهم ويزوجوه ما شاء من النساء من شاء من النساء ويعطوه ما شاء من المال ويولوه عليه، فقال لهذا الذي عرض هذا العرض استمع، وقرأ عليه ما تيسر من القرآن، فلم يتكلم بعد هذا ورجع إلى قومه ورأوا وجهه قد تهلل، فلما أقبل عليهم قال بعضهم لبعض لقد سحره محمد، ونقول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم والله ما هو بسحر ما هو بشعر ما هو بكهانة، إنما سمعته إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، هذا هو الذي سمعه من الكلام ليس من جنس كلامنا نحن، هو بأسلوب رفيع وكلام جميل وعبارات سلسة ومعاني غزيرة ليس من جنس كلام الشعراء، فما كان منهم إلا أن يقولوا مجنون، وهذا غاية الفساد، إذا عجز الإنسان عن أن يرد يتكلم بهذه الكلمة لأنها صارت في مستوى لا يفهمه أو لا يستطيع أن يجد له ردا يرد عليه، لأنه أقحم وأفحم وعجز، فقالوا هذا القول. فالله تبارك وتعالى يقول لو شئنا لأرسلنا في كل قرية من قرى الأرض رسولا لها، ولكن الله تعالى امتن عليك وأكرمك بأن جعلك رسولا للعالمين، رسولا للثقلين الإنس والجن، ورسولا إلى كل من يأتي بعدك من أهل الأرض. فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الرسل وهو سيد الأنبياء والمرسلين. وعلى هذا فأنت على الحق، فلا تطع الكافرين فيما يقولون وفيما يعرضون، وإنما اسلك المنهج الذي يأتيك الوحي به وسر عليه، ولا تبالي بتهديدات هؤلاء وما يتوعدون به من صرفك عن الحق، وجاهدهم وبين لهم وادعهم ووضح لهم الحجج والبراهين الموجودة في هذا الكتاب، فلا تمل ولا تكل لأنك على الحق المبين، واعرض عليهم الأدلة الدالة على وحدانية الله، ومنها ما لا غنى لهم عنه وهو الماء، فعندهم ماء ملح وماء حل، خالقهما من هم؟ هل اللات أو العزة أو منات خلقت هذا؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذا كان الله تعالى خلقهم وخلق أرزاقهم فليعبدوا هذا الخالق دون تلك الحجارة التي لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنهم شيئا، لا تدفع عنهم مكروه ولا تجلب لهم مرغوب. واعرض عليهم عرض بيان وحجة حال هذا الماء الموجود في خزانات في الأرض والأنهار التي تجري في أماكن من الأرض وماء وحل لا تختلط بماء البحر، وإنما ماءها يكون حلوا في مكانها معزولة عن تلك المياه. والأمر الثاني يستدل بخلقهم هم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان وميزه بميزة العقل يدبر بها ويسوس ما حوله، وهو أصله نطفة من مني يمنى من ماء مهين، وهذا دليل على عظمة الله، فوضح لهم ذلك وجاهدهم به جهادا كبيرا علهم أن يسمعوا وينقادوا ويطيعوا بما جئتهم به من البينات والهدى. يقول ابن كثير رحمه الله، وقوله تعالى وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أمجاد، أي خلق الماءين الحلو والملح، فالحلو كالأنهار والعيون والأبار، وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال. قال ابن جريج واختاره ابن جرير، وهذا المعنى لا شك فيه، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات. والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه، فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس، فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. يقول إن الماء الحلو منتشر في الأرض اليابسة، أنهار وعيون وآبار، لأن الناس يحتاجون إليه، ليس كالماء المالح لا يحتاج إليه إلا عند ركوبه للتنقل أو نحو ذلك من الصيد.